إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم لست أنت جارة. لست أنت جارة مسرحية في فصل واحد، تأليف الكاتب التركي عزيز نسين، ترجمها عن اللغة الروسية دكتور مصطفى يوسف منصور، إخراج رجب الحلواني. احتفال كبير بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال جارة. جارة أحد أبناء يونتابور. كتبت عبارة قصيرة على قاعدة التمثال، هي البطل جارة الذي مات لكنه يعيش في قلوبنا 1918-1946. يوجد على الجانب الأيمن منصة عليها ميكروفون وعلم يرفرف، ويقف كل من براين وسالسي بالقرب من المنصة. تدوي همهمة أصوات الجماهير وتصفيقهم وصوت مرش عسكري. عندما تنتهي الموسيقى يصعد براين إلى المنصة، يبكي سالسي ويصفق بانفعال وافتعال خلال خطبة براين. صاحب السعادة السيد رئيس الوزراء، السادة الوزراء المحترمون، السادة الضيوف الذين شرفوا يونتابور، المواطنون الأعزاء، سيدات يونتابور الفاضلات، مرحبا بكم في يونتابور. لقد افتتح فخامة رئيس الوزراء الاحتفال وأزاح الستار عن تمثال محبوبنا ابن يونتابور بطلنا القومي جارة. ها هم الخطباء الذين تحدثوا عن بطولة جارة، كيف قاتل في الحرب برجولة، كيف خط صفحات مجيدة في تاريخنا بحياته الفريدة والذهبية بمعنى الكلمة. إنني لا أريد أن أرهقكم في هذا القيد، لهذا سأحدثكم باستفسار. وكأنه يقف أمامي الآن يحدثني. أخي الحبيب إبراهيم، إنك في أحد الأيام الرائعة ستصير رئيس بلدية أنتبه. أرجوكم لو سمحت، إنني لم أصدق هذا، لكن ما كانه قد تحقق. اسمعوا سادتي ما قاله أيضا. قال أخي الحبيب إبراهيم، اسمعني، إنك بعد ذلك ستصبح سيرته. نعم، إنه قال ذلك. لقد كان جارا في هذا الوقت صغير السن، لكن كان بعيد النظر. إخواني، سادتي، أرجوك. قال جارا بعد ذلك، لكن يا أخي الحبيب إبراهيم، لم أرى ذلك. أرجوكم دعوني أبكي وحدي. سألته، لماذا يا عزيزي تقول هذا؟ أجاب، لأنني عندما أبلغ 28 عاما سأموت. سأموت يوم الأحد ظهرا. سادتي، من الصعب تصديق ذلك، لكن الحقيقة أن جارة صمت، مات يوم الأحد في الظهر تماما. أرجوكم، إن تاريخ موته معروف لنا بالساعة والدقيقة. إنسان مبارك، أنت مدير رئيس بالقلوب. تعيش دار الخير. إذا كنت مدفونا تحت الأرض فإنك تعيش في قلوبنا. سادتي، إن الأبطال هم أولئك الناس الذين عاشوا في بداية الحرب، لكنهم لم يرجعوا منها في آخرها. وهكذا كان بطلنا. إنني أرى ذلك وكأنه يحدث أمامي الآن. حطموا رأسه في معركة بالشارع، نزف الكثير من الدم، خفنا على حياته، لكنه هدأنا بحده. لا تخافوا، لن أموت الآن، لأن هذه المعركة لن تكون الأخيرة لي. سادتي، من فضلكم، أهالي ينتظر المحترمين، إنني أبشركم بخبر طيب. لقد صرح رئيس الوزراء بأن مدينتنا ينتظر التي يبلغ عمرها 600 عام سيتغير اسمها منذ هذه اللحظة وبهذه المناسبة إلى جارابور. للبطل جارة. يترك براين المنصة متجها نحو التمثال. أخي الحبيب جارة، ها هو يتجه إليك أخلص أصدقائك. لقد أقسم الجارة بوريون على أن يتبعوا. يعيش جارة، يعيش جارة. سألسي، ماذا براين؟ ما رأيك فيما قلت؟ ما رأيي فيما قلت؟ رائع، أهنئك على ذلك يا براين. شكرا يا سالسي، شكرا. كم انا مرهق. انظر انظر لترى هل تفرق الشعب. انهم انهم يتحركون كنهر. ها هي سيارة رئيس الوزراء ومعه كبار الشخصيات. اسمع اسمع يا براين، ألم تذهب إلى البلدية؟ لابد أن أذهب، لكني تعبان مرهق، فأنا أجهز هذا الاحتفال منذ شهر. كل شيء تم بنجاح. تلك المصيبة وقعت على رؤوسنا. مصيبة؟ لم أفهم ماذا تقصد. إن وظيفة رئيس البلدية ليست بسهلة، فكل الحمل يقع على كاهلي أنا. اتجه السيد رئيس الوزراء ومرافقوه نحو المحافظ. إنني رجوت المحافظ أن يتركني أرتاح حتى حفل التكريم الليلة. قل يا سلسي، هل ستذهب إلى هناك؟ طبعا طبعا سأذهب. يا جارة جارة، من كان يظن أنك في هذا اليوم الرائع تصير أشهر إنسان في العالم؟ إن هذا الخاطر لم يخطر لي أبدا. لماذا؟ لأن جارة نفسه كان أشد الناس جبنا في الدنيا في مدينتنا ينتابور. ليس في ينتابور، وإنما في جاربور. طيب يا أخي، جاربور ليس هناك واحد من أطرابه فعل مثله. لماذا؟ ربما لأنهم لم ينعزلوا كما ينبغي ولم يتحرروا. لكن من أين لي أن أعرف لماذا؟ لكن لماذا تسألني؟ هل تجهل السبب؟ إنك قلت إنه كان صديقك الحميم. نعم، كنا أصدقاء. يا جارة، كم كان هذا جميلا. قامة عالية، عريض المنكبين، وجه لطيف بشوش. يا له من بطل حقيقي مخلص. من جارة؟ نعم. هل تمزح؟ لابد أنك تمزح. لقد كان جارة فتى هزيل لتسح، لم يأكل في حياته حتى الشبع. سلسي سلسي، عندما تتحدث عن الميت خاصة إذا كان مشهورا فلا تبحث عن الحقيقة. لا لا لا لا، انتظر قليلا. إنك قلت إنه كان محاربا مقداما وقويا. هذا كان حديث الاحتفال. أتعتقد أنه يمكنني أن أقول شيئا آخر عن البطل القومي الذي دخل التاريخ؟ هذا مفهوم، ولكنك تردد على مسامعي أنه كان طويل القامة عريض المنكبين. إن الأمر سيان بالنسبة له، ثم إنهم هكذا يتصورون. أوف يا سلسي، أنا تعبان تعبان جدا، والجماهير لم تتفرق بعد، لهذا سأجلس هنا. اسمع. يجلس فوق درجة المنصة معطيا ظهره للتمثال. اسمع، لقد أخبرت السائقة بأنني سأنصرف. أحيانا أفكر، ها أنا قد فقدت ذراعي في الحرب، وما هي النتيجة؟ لا شيء. كيف لا شيء؟ لك الآن رئيس البلدية. كان الأفضل لي لو بقيت الذراع. ولو فرض أنك قتلت. إنني معك، إن الحياة بديعة، لكن يا سلسي، أن أكون بطلا فهذا أبدع وأجمل من أن أعيش بذراع واحدة. الأجمل أن أكون مثل جارة الذي قتل لكنه ظل بطلا. ومن منا لا يتمنى ذلك؟ لكن كيف يتحقق؟ هناك أناس كثيرون ماتوا في الحرب، ولكن البطل واحد فقط، هو جارة. لا يمكن أن يتحول كل من يموت في الحرب إلى بطل، فالأبطال مثل جارة يولدون مرة كل 100 عام. هانا في الحرب فقدت قدمي وصرت أعرج، لكنني مسرور لأنني ما زلت حيا، وهذه الميدالية التي تزين صدري لا تعوضني قدمي. أقوال أقوال معادة. كلما نظرت إلى التمثال فإنني أحصد جارة. انظر، في اليوم الاحتفالي تأتي كل الدنيا إلى هنا، رجال الصحافة والسينما والتلفزيون، إن الشعب كله يهب. الكل أتى إلى هنا، رئيس الوزراء بنفسه ومعه الوزراء. ألا تعرف أنه في تاريخ ينتابور لم تطأ قدم وزير هنا من قبل؟ لكن الآن انظر، كل هذا لأجل من؟ لأجل جارة. لأجله استيقظ أهل مدينتنا، انتعشوا، فلقد وعد الوزير ببناء مصنع كبير، وسيصير البيت الذي ولد فيه جارة متحفا، وستندفع أفواج السائحين إلى جرابور ليلقوا نظرة في هذا المتحف على التمثال. فكر قليلا يا سلسي، فكر في أهمية أن يطلق اسم إنسان على مدينة. براين إنك تحقد علي. نعم، لكن لماذا تحقد علي؟ إن جار المسكين لا يدري شيئا عن كل هذا يا عزيزي. يجب أن يرى الإنسان كل هذا التكريم أثناء حياته. وفوق كل هذا حددوا لزوجته ووالدته مكافآت شهرية. لقد تخلص من الفقر، وأيضا تستلم الزوجة إعانة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، بل منحت أيضا منزلا كبيرا، وسيتعلم أولاده مع أولاد الأغنياء. نعم، وماذا فعل؟ إنه ما زال إلى الآن يعمل في الجيش. من؟ جار. كيف؟ أنت لا تعرف ماذا فعل مع أنك أقرب أصدقائي. أنا لم أكن في يونتابور منذ فترة طويلة. ماذا فعل؟ وماذا كان في إمكانه أن يفعل؟ لا لا لا لا، لا أريد أن أتكلم، فليس من اللياقة التحدث عن أفعاله بعد موته. يظهر جارة حافي القدمين وملابسه بالية، وهو لم يحلق من زمن، يحمل عصا غليظة على كتفه معلق بها سرة. يبدو الإرهاق واضحا عليه. يتجه جارة نحو التمثال ويبدأ في التبول. منذ وقت قريب قال مدير المدرسة إن جارة يحتل مكانة في دروس التاريخ أكبر من الجميع. لقد صوروا فيلما عن حياته، هل شاهدته؟ طبعا، فيلم رائع. لكن من الواضح أن زوجته أخذت مبالغ كبيرة مقابل المذكرات التي كتبتها. أنا شخصيا أرغب في كتابة مذكرات عنه، وسأسميها صديقي جارة. يا خالة ماذا تفعل؟ ألم تجد يا وخد مكانا آخر غير هذا؟ زر البنطلون، زر يا ولد زر. يمسك براين العصا التي يتوكأ جارة بها على التمثال، بينما سالسي يمسك العكاز وينهال الاثنان بالضرب على جارة. بينما الاخير يغطي وجهه بيده وينكش. لست خلانا من تمثال البطل؟ وقف يا الهي، كيف هذا؟ براين انظر لي، انظر، انه حقا جارة. من؟ جارة؟ سالسي، سالسي، انقذني من هذا الشخص، لماذا تضربني؟ انت جارة؟ طبعا يا عزيزي، انا جارة كما انك سالسي. الا تعرف اصدقائك القدامى؟ هذا فظيع. براون انظر، ها هو جارة حقيقي. ماذا بك؟ الا تعرف؟ هذه اول مرة اراه فيها. ماذا؟ لكنك كنت تتحدث عنه. سالسي، سالسي، انني لم استطع قول شيء اخر، فلقد كان هذا حديثا رسميا. هل هذا المتشرد النج جارة؟ سالسي، سالسي، ماذا يا جارة؟ لماذا لم ترحب بي؟ انك اول انسان من يونتابور اقابله بعد كل هذه السنين. جارة، اننا نعرف انك ميت يا جارة، لكن قل لي، الم تموت حقا؟ انا هل انت حقا حي؟ انني سمعت هذا ايضا. امسك يدي. يعني هذا انك فعلا لم تموت يا جارة؟ انك غريب الطباع يا سالسي، انني لا استطيع الموت، فالارض لا تضم الا الناس الطيبين، فلما تضم متشردا مثلي. سالسي، سالسي، ماذا أبان؟ متأكد انه جارة؟ نعم متأكد. اسمع يا اخ، اسمع، انك شخص اخر غير جارة. كيف اكون شخصا اخر؟ اسأل سالسي اذا كنت لا تصدقني. ان هذا غير ممكن، انك مجرد شبيه بجارة. سالسي تكلم، ألست انا جارة؟ للأسف لك ما زلت حيا يا جارة. أمن رأيك أنه ينبغي علي أن أكون ميتا؟ الشيء المؤكد هو أنك مت، لكن ما يحدث الآن لا أفهمه. أنتما تعتقدان أنني شبح؟ هل الشبح يفعل ما أنا فعلته؟ ها؟ لماذا تسخطان علي؟ لماذا لم تذهب إلى مكان آخر؟ لماذا اخترت التمثال؟ إنني فعلا لم أختر شيئا، كل ما هنالك أن هذه المنطقة مكشوفة، فجئت إلى التمثال هربا من الحر إلى الظل. إنني أعرف يوم طابور كما أعرف أصابع يدي، وعندما كنت أعيش فيها لم تكن هذه الكتلة موجودة من قبل. ماذا تعني هذه الكتلة؟ ها؟ إنها مسخ. هذا تمثال. ها؟ وماذا حدث له؟ إنه لم يتفتت فلقد جف. اقرأ، اقرأ ما هو مكتوب عليه. اقرأ، أنا أمي ويعرف سلسي أنني لم أذهب إلى المدرسة. ولم يعلموك في الجيش؟ ألن تشغل مخك معي؟ إنك تعرفني جيدا يا سلسي. لماذا أتيت إلى جارابور؟ أه؟ جارا إيه؟ أقصد لماذا أتيت إلى يونتابور؟ لماذا؟ هنا ولدت، كبرت. أين هو ذلك الإنسان الذي يسأم وطنه؟ لا تخف، لا تخف، فأنا لن أسرق ولن أتشرد، فالصورة اختلفت عما كانت من قبل. لن أمكث هنا طويلا، فسأمكث يومين وأرحل. ترحل؟ إلى أين؟ إلى أين؟ لا أعرف، سأهيم على وجهي، لكن لو أوجد سلسي لي عملا فسوف أبقى. ماذا تعمل الآن يا سلسي؟ إنني رئيس قسم الأمن في يونتابور. يعني أنت مهم؟ أنا رئيس قسم الأمن في يونتابور. رئيس قسم الأمن في يونتابور، اسم طويل يتطلب عمل كثير. وهذا السيد براين رئيس البلدية. عظيم، عظيم جدا، لقد صرتما شخصيتين كبيرتين. اسمع، سأبقى إذا وجدتما لي وظيفة ملائمة. الأفضل لو أنك لم تأتي يا جارة. طيب، سأبقى يوما آخر وسأرحل. قل لي ابقى، قل لي ابقى، أنا على أي حال لم أبقى، حتى أنا لا أريد رؤية وجه زوجتي. لقد أوحشني جدا أولادي. سلسي، سلسي، هل أمي تعيش؟ اسمع يا جارة، كان من الأفضل لو أنك لم تأتي إلى يونتابور. اسمع، ارحل. موافق، لكني فقط أريد مجرد إلقاء نظرة على الأولاد وعلى الأم فسأرحل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا داعي، لا داعي، لا تدخل يونتابور، واذهب إلى هناك من حيث أتيت. هيا. فهمت السبب. وهو أنك كرئيس للأمن سوف تنشأ لك صعوبة عندما تضطر للزج بي في السجن. لو أنا أفسدت أي شيء، ها؟ لكنني لن أرتكب أي عمل مشين. سلسي. ماذا يا جارة؟ معك سيجارة؟ خذ. قد أشعلت السيجار. جارة، سمعنا أنك كنت متطوعا أثناء الحرب. متطوع؟ طبعا لا. نعم، يعتقد كل إنسان أنه يذهب إلى الحرب متطوعا، ولكن بالنسبة لي كنت أريد الفرار من الزوجة. ماذا؟ كنت أريد الفرار من الزوجة. كنت أريد التحرر منها، هذا كل ما في الأمر. أيعني هذا أنك لم تكن متطوعا في الحرب؟ كنت، وماذا كنت؟ هذا فقط ما أعرفه ويعرفه سلسي أيضا. نعم، هذا ما أعرفه. نعم، إنني لص ومهر ومتشرد، لكنني لست نازلا. كانت زوجتي تنام بعمق وتشاخر ولم تطلب مني الطلاق، وقد فشلت في تطليقها، لأنه بالطبع كان القضاة والشرطة في صفها. فقلت لنفسي، لماذا أعيش هكذا؟ الأفضل أن أقتل نفسي. حاولت قتل نفسي أكثر من مرة لكنني لم أستطع. لهذا كان من المفيد لي أن يجندوني في الجيش. وبدأت الحرب. عظيم. حيث الكل مجند، وقد كذبت عليهم بخصوص الصحة وكتبت طلب التطوع. إن هذا كل ما حدث، ولم أخفي عنكما شيئا. حسنا يا جارة، سمعنا أنك تغلغلت وراء خطوط الجبهة أبعد من الآخرين واندفعت على العدو بدون خوف، ولهذا حصلت على الميدالية. صح، لقد قلت لكم إنني كنت أريد التخلص من زوجتي، وأنت يا سالسي تعرف أنني جبان. أعرف ذلك تماما. ولهذا السبب فأنا لم أفارق الحياة، واجهت في الحرب الموت وجها لوجه، ولم توفق رصاصات العدو في إصابتي، ولكنها أصابت الفتيان الرائعين الشجعان. أما أنا فلم أتنفس من الرعب، ووقعت تحت وابل من النار، غير أن الرصاصات التي كانت مصوبة مباشرة نحوي كانت تغير مسارها إلى الآخرين. ولكن هل حصلت على الميدالية؟ ليست ميدالية واحدة ولكن ميداليات. أخبرني، كيف عرفتم كل ذلك؟ كتبت الصحف، كل الصحف. اسمي مكتوب في الصحف؟ وأيضا صورك نشرت. إنهم منحوني الميداليات بسبب الرعب وبسبب عناد الرصاصات عن إصابتي. لقد أعطوني عددا منها. لا أعرف ماذا، كانت معي واحدة، لا أعرف أين دسستها، فلقد بعت بعضها. ذات مرة خدعت بمهارة أحد الأوغاد، وضعت أمامه الميداليات وقلت له اختر ما تشاء، فاختار أكبر وأروع ميدالية. فقلت له يا غبي، إنها غالية ولن أعطيها لك في مقابل علبة السجائر، ولكن أعطيها لك في مقابل غذاء مشبع. وهكذا خدعت الدهل. كيف تعطيه الميدالية مقابل أكلة يا دهل؟ لأن الميدالية لم تكن ملكي، إنها ملك إنسان آخر. إذن فقد سرقتها. ولماذا أسرقها؟ تكتئب النفس في الشتاء فنلعب الغرق. لعبنا على الميداليات، لهذا فأنا لم أنل هذه الميدالية عن القتال، وإنما ربحتها في لعب الورق. إنها ميدالية العدو. في ذلك المساء لعبنا الورق مع الأعداء الذين في النوبتشية، كسب الوغد كل ميدالياتي، وعندما أولاني ظهره ضربته بحجر على أم رأسه واستعدتها مرة أخرى. شيء بشع بشع. الحمد لله، لقد على ميدالية من ميدالياتي. إنني أبيعها لك يا سالسي لو تحب. هل هي ملكك؟ أنا لا أغشك، إنها ملكي. من أين جئت بها؟ انظر إلى ثوب البالي، يلزمني سترة مناسبة لكي أحمل الميدالية. سألت القائد يوم منحني هذه الميدالية في الاحتفال، ألا يمكنك إعطائي زوج أحذية مع الميداليات؟ الوقت الشتاء والثلج في كل مكان وحذائي ممزق. لكنه قال لا توجد في المخزن أحذية، ولكن توجد فقط الميداليات. خذ هذه الميدالية يا سالسي، سأعطيها لك بثمن بخس، لن تخسر شيء. أعلم أنه من الواجب أن أهديها لك كغنيمة حربية، لكن ليس معي فلوس والبطن فاضي. ممكن تعطيني سجارة؟ تفضل. شكرا. لو تحب فإنني أبيعها لك يا سيد براين، إنها قذرة إلى حد ما، لكن يمكنك أن تنظفها، إنها من الحديد ويمكن أن تكون فولاذية. إنها تليق ببدلتك ولن تبلى، ستظل لأولادك وأحفادك بعد رحيلك. عندي ميدالية. لكن لماذا أعطوك هذه الميدالية؟ نسيت. هل تتذكر أنت؟ لقد سمعنا أنك جرحت جرحا خطيرا أثناء القتال مع الأعداء. كنت جريح. سأتكلم الآن. كم كان هذا مرعبا، كم هي حرب دموية وأنا لا أريد الموت. كنت على وشك الموت، كانت فرقتنا في الخط الأمامي وكل من على يميني ويساري ماتوا، الجميع ماتوا، ماتوا جميعا. فقررت الهرب، ليس فقط من ميدان المعركة وإنما من الجيش. بدأ العدو الهجوم بالسناكي، كانوا فوق بينما نحن سرية، فررت، لكن القائد رآني فصاح ارجع، فرجعت. العدو يقتل والقائد سيطلق الرصاص. تجمدت مكاني. بعد ذلك أطلق العدو الرصاص وجهز القائد بندقيته الآلية. ارتميت أرضا، قذائف العدو تنهال على خنادقنا. طارت الأيدي والأقدام في الهواء. فجأة رأيت القائد بالقرب مني، سقط وكأنه هبط من السماء. كان بدون رأس، عرفته من رتبته التي كانت على كتفيه. وسقطت من الإصابة ومن الرعب مرتطما بالأرض. وفتحت عيناي في المستشفى. كنت الوحيد الذي بقي حيا من كل السرية، وانتظرت إلى أن استخرجوا مني الرصاصة. وأتى جنرال إلى المستشفى، قبلني وعلق على صدري الميدالية. قبلك وعلق على صدرك الميدالية؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأنني على الرغم من أنني جريح فإنني حملت القائد على ظهري. لقد مات القائد على ذراعي. عظيم عظيم، إنك تدهشني يا جارة. أنا نفسي اندهشت. لكننا قرأنا في الصحف أن العدو أخذك بمفردك، وأن هذا كان السبب في انتظار فوجك. وكتبت الجرائد أنك الوحيد الذي اخترق حصار العدو لفوجك. من الواضح أنه ليس هناك شيء آخر يفعلونه في الجرائد. إنهم يعملون من الحبة قبة. وكأنكما لا تعرفان أن الجرائد لا تكتب الحقيقة. سالسي، أنا لا أخفي عنك شيئا، فأنت صديق الطفولة، وكم لعبنا معا ونحن صغار. لقد تجسست لصالح العدو. دنيء دنيء. يا وخ، يا للدناء، يا حقير. لو أحببتما يمكنني التكلم. تكلم تكلم يا نجل. ما حدث كان كما يلي. سمح العدو لي أن أفر إلى جبهته، فاخترقت تلك الهضبة التي يوجه منها العدو المعركة. وقبل أن ينبلج الصباح كان هجوم قواتنا المفاجئ واسترداداتنا هذه الهضبة. أصابني ذهول، ارتبكت فأطلقت النار، ويبدو أنني أصبت ظهر أحد ضباط العدو. في تلك اللحظة وبينما أنا أجري هربا، إذ بشخص يمسك ذراعي. نظرت إليه فإذا به قائدنا، فأصابني الرعب وقدحت زناد فكري. وقد خلصني ما حدث من مأزق. فقبلني القائد، أرادوا منحي رتبة أم باشي، لكن لم يتحقق ذلك لأني كما تعلم أمي وجاهل، لهذا أعطوني ميدالية. قبلك القائد؟ نعم. وأرادوا منحك رتبة أم باشي؟ نعم. وأعطوك ميدالية؟ نعم. يا إلهي، إن ذلك يعني أن كل ما سمعناه عنك غير حقيقي؟ وماذا سمعتم أيضا؟ سمعنا أنك حملت الرفيق المصاب على ظهرك حتى مستشفى الميدان. انظر، هذا صحيح، لكن فيه خطأ بسيط، وهو أن الشخص الذي حملته لم يكن جريحا وإنما مقتولا. في تلك الفترة أينما ننظر لا نجد سوى القتلى، فقد قتل الكثيرون. وإذ بي أرى بجواري صف ضابط سريتنا يرقد فاقدا الحياة، فكرت في أن أفضل شيء أعمله هو أن أحمله على ظهري، لأني عرفت أن معه نقودا، فذهبت به إلى مكان آمن، لأنني لم أستطع أن أنفذ جيوبه أمام أعين الجرحى. وفي هذه اللحظة توقفت سيارة جنرالنا أمامي. قلت له، يا سيدي، إنني أحمل القائد الجريح إلى المستشفى. فقبلني القائد وأراد أن يعطيني رتبة أم باشي، ولكنني جاهل أمي كما تعرف. أكلما تفعل شيئا يقبلك القائد وأعطاني ويريد أن يمنحك من كفاية كفاية أرجو. نعم نعم، أعطاني ميدالية. في مرة ثانية حملت جنديا جريحا لم يكن لديه شيء ذو قيمة غير سنتين ذهبيتين. في الحقيقة عانيت منه كثيرا ولم أستطع حمله. بينما هو لم يعاني كثيرا لأني أصبته بالرصاص في رأسه وأخذت السنتين. ليأخذك الشيطان. غور غور من هنا بسرعة. وهنا رآني القائد فقبلني. حسنا سأرحل سأرحل. أنا لا أعرف لماذا أنتما غاضبان مني، لقد قلت لكما كل الحقيقة. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المدينة. هيا عد ارجع ارجع. ممنوع ممنوع أن تدخل المدينة، اذهب بعيدا إلى حيث أتيت. لا يمكننا الذهاب إلى هناك مرة ثانية، لأنني كنت في البحر على سفينة حربية غرقت وغرق معها كل رفاقي. وأنت؟ سبحت على لوح خشبي ليلتين وبعد ذلك لم أتذكر شيئا، وعدت إلى الوعي فإذا بي على الشاطئ وسرت كثيرا، استطعت السير أسابيع أشهر بل أعوام، وفي يوم ما عرفت أن الحرب قد انتهت. أنا علمنا أنك مت غريقا في السفينة. أنا حي. أنت كاذب. أتريد القول أنك كنت متطوعا في السفينة؟ لا لم أكذب، أنا فعلا خدمت في مقر الفوج، وقد احترف الأنباشي تهريب الهيروين فقبضوا عليه وعلي. حينئذ طلبت السفينة متطوعين من الجيش فتطوعت وسجلت بحارا، مع أنني كنت أعلم أن السفينة ستغرق لا محالة، لكن ها هو الخلاص أنا حي. هذا مفهوم. هيا لكن هيا ابعد ابعد عن هنا، فأنت ممنوع من الدخول إلى يونتابور. إيه لكنني أريد رؤية أولادي وأمي. لن ترى الأم. هل ماتت؟ نعم ماتت. إذن الصغار لن تراهم. هل تعتقد أنهم يذكرونك؟ ولنفرض أنهم لا يذكرونني، لكني أذكرهم. أولادك رحلوا إلى أين؟ لا أحد يعرف. في هذه الحال لا تستطيع رؤية زوجتي. لا لا لتذهب إلى الشيطان. هناك هناك خلف منزلنا نمت شجرة بلوط عتيقة، إنني أتذكرها جيدا، كنت أتذكرها في الدقائق القليلة التي كان يتوقف القتال فيها، حلمت بها عندما كنت أركض في المستشفى جريحا. ارحل غور. تحت ظلال البلوط تقابل أبي مع أمي وأحبها. يا حبي ارحل ارحل عن هنا يا جارة. هيا. لم أستطع إنجاب ولد طيب كما استطاع أبي. كم من مرة أردت عندها التخلص من زوجتي. صديق الطفولة جارة، سبق أن قلت لك أن السيد براين رئيس البلدية سرعان ما سيصير السيناتور وأنا رئيس الأمن. هل أنت فاهم؟ وأنا فخور بكما لأنكما بلغتما القمة. لقد اعترفت لنا بجميع جرائمك وأعمالك القبيحة. لأني وثقت فيكما. لك خائن للوطن غشاش حرامي قاتل نهاب جاسوس سافل عديم الضمير. نعم لك مجرم. صح ارحل عن طابور، وإلا فإننا سنلقي القبض عليك ونقدمك للمحاكمة وستشنق. فاهم؟ سيشنقون. لذا ارحل من هنا وسأقبلك وأعطيك ميدالية. ارحل ارحل من فضلك، فالعالم كله يا جارة أمامك. إذا كنت تسير كيفما تشاء متجولا فلديك العالم كله، لكن ممنوع ممنوع أن تدخل يونتابور. لو رحلت يا جارة فهذا أفضل شيء لك ولنا ولكل أهالي يونتابور ولكل الشعب وللتاريخ. لا أفهم لمن؟ لكل العالم. لك تعرض نفسك في يونتابور للاعتقال. للشنق فالأجنق، ولكن في يونتابور فأنا لا أهاب الموت. يا شجيع. لو كنت أخشاكما لما كنت صرحت لكما بكل ذلك، فقد اعترفت لكما لأنني أثق فيكما. إنني لا أستطيع اتخاذ قرار فأنا جبان. لا تستطيع أن تفهم. فاهم فاهم. يوما ما سأشنق وليكن ذلك، فليشنقوني، لكن فقط في يونتابور في وطني وسط أصدقائي ومعارفي. أريد نظرة نظرة خاطفة لينتابور ولشجرة البلوط وسأرحل. مستحيل هذا مستحيل. جارة جارة جارة اعذرني ارجوك. اننا نناشدك نناشدك يا جارة، من المؤكد انك مفلس. اسمع، اتبيع لي الميدالية؟ ممكن. بكم؟ لعلبة سجاير. حسن جدا حسن جدا. ها تفضل تفضل علبة سجاير، وايضا خذ هذا المبلغ، خذ هذا المبلغ من النقود، وهذا المبلغ لك ايضا. هذا كثير، لو كنت اعلم لكنت بعت لك كل الميداليات. طيب سأذهب كما تريدان. اذهب اذهب يا جارة، اذهب اذهب وارحل بعيدا. هيا هيا يا جارة. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. الوداع الوداع يا جارة. الوداع. وداعا يا جارة. الوداع. وداعا يا جارة. يرفع جارة السرة على كتفه ويخرج يلعب برايم بالميدالية. سنبيعها للمتحف. انظر يا سلسي، انظر، ها نحن نستفيد مرة أخرى من اسمه. ألا تساوي هذه الميدالية من 5 إلى 10 آلاف؟ إنها غالية، لكن لكن ماذا؟ لقد أعطيناه نقودا قليلة وهو لم يبعد بعد كثيرا، أليس من الممكن أن يعود فجأة؟ ممكن ممكن يا سلسي. سلسي ناده، فهو لم يبتعد عنا كثيرا. ناده، يجب أن نعطيه مبلغا إضافيا. جارة جارة، عد عد يا جارة. برافو عليك برافو عليك يا سلسي، أنك تذكرت في الوقت المناسب. لكي ترحل بعيدا لابد لك من النقود، لابد أن يكون الجيب مليئا بالنقود. أنا أعتقد أن جارة. تعتقد ماذا؟ أنه ليته ركب الأتوبيس وحدثت له مصيبة. ليته قتل. يعود جارة فيصمت كل من سالسي وبراين، يخرج براين من جيبه نقودا ويقدمها لجارة. تفضل يا جارة، تفضل، خذ هذا المبلغ ايضا، حتى يمكنك ان تذهب الى ابعد مكان، حيث لا يعرفك فيه احد. شكرا، لكن ماذا حدث؟ هل صرت سيناتور؟ الشكر لك يا رب. جارة جارة صديق الطفولة، خذ مني هذا المبلغ المتواضع. لا لا لا لا لا لا، انني لم ابع لك ميدالية. جارة اننا اصدقاء قدامى يا جارة، خذ خذ. دين علي دين علي. لا لا لا لا لا لا لا، سوف اتي لك بميدالية اخرى. لا لا يا جارة، لا داعي لا داعي، فيكفيني يكفيني أن ترحل يا جارة. هيا هيا لتمنح الصحة يا سيدي. المطلوب منك عدم إخبار أي إنسان، عدم إخبار أي إنسان أننا أعطيناك نقودا. لا لن أتكلم. جارة، ولا تذكر في أي مكان أنك جارة. جارة، لي اقتراح آخر، اتخذ لنفسك اسما آخر. هيا هيا هيا هيا يا جارة، نتمنى لك حظا سعيدا. هيا هيا يا جارة. مصحوب بالسلامة. بالسلامة يا جارة. بالسلامة يا جارة. وداعا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وداعا. لا لقاء، وداعا. على العرق، لا يرحل يا سلسة. هل تعرف أننا كنا موفقين تماما؟ ترى ماذا كان سيحدث لو أنه ظهر أثناء الاحتفال؟ فعلا فعلا، أو لو أنه أتى بعد انصرافنا ودخل جاربور. لقد تخلصنا يا براين من خطر كبير. سلسي، لنفرض يا سلسي أنه خدعنا. كيف؟ ألا يمكنه أن يدخل المدينة عن طريق آخر؟ ماذا؟ سالسي، يجب أن أتأكد، يجب أن أتأكد بنفسي. اسمع سالسي، إنه فعلا ذهب. لقد واجهنا اليوم الحقيقة. أية حقيقة؟ حقيقة واحدة. حقيقة واحدة. حقيقة واحدة. تلك الحقيقة هي حقيقتنا، وبمعنى آخر حقيقة مجتمعنا، بلدنا. إننا كلنا واثقون من أن جارة بطل. التمثال أقاموه، والمتحف افتتحوه، وجار البطل دخل التاريخ. هذه هي الحقيقة يا سالسي، حقيقة مجتمعنا. نعم، لكن هذه ليست الحقيقة الأصلية، فالحقيقة فقط هي جارة نفسه. إننا لا نستطيع الكلام عن جارة المعروف للكل كبطل على أنه سافل. أليس لكل إنسان مشهور حقيقة اسمية؟ لكن من الضروري أن يكون لنا بطل. نعم، من الضروري أن يكون لنا بطل، ونحن قد عثرنا على بطل. إنه جارة، جارة الرائع. لكن جارة الحالي لا يهمنا، فجارة الذي نتمسك به هو جار البطل. شيء غريب. على الرغم من أني لا أعتقد أنك على حق، إلا أنني أشعر بأنه ينبغي علي أن أوافقك. هل نحطم التمثال أم نغلق المتحف؟ لا أعرف أيهما أفضل، أيهما أصدق، حقيقة مجتمعنا أم الحقيقة الأخرى الحالية؟ ترى ماذا كان يحدث لو أنه كان عنيد الرأس وصمم على الدخول إلى يونتابور، أقصد إلى جارابور؟ حينئذ لا يوجد أمامنا سوى تصرف واحد، وهو قتله في مكانه. أنا أيضا فكرت في ذلك. المنطق يقول هذا. إننا لا يمكن أن نحرم الشعب من التخيل. أنا شخصيا لا أصدق أن يكون هذا المتسول هو بطلنا جارا. إنه هو وليس هو. فعلا، لو أن الشعب عرف أن جارة هو ذلك المتسول، فإنه سوف يتشكك في كل التاريخ. سالسي، لقد ارتكبنا خطأ واحدا، وهو أننا لم نعطه بطاقة تحمل اسما آخر. إذن فلنستدعيه. لقد رحل بعيدا واختفى. أعتقد أنه حتى لو قال إنه جارة فلن يصدقه أحد. سيعتقد الناس أنه مجنون. من يظن أن الشخصية التاريخية المشهورة؟ لا يوجد إلا جار واحد فقط، هو جار البطل. ماذا بعد؟ هيا بنا. أنا تعبان. متى سيكون حفل تكريم جارة؟ في الثامنة. يعود جارة ولا يراه كل من براين وسانسي. لو حدث وعاد جارة ودخل المدينة، فإنني جاهز بالطبنجة. من الأفضل أنه أطاعنا. ألم يكن من الأفضل يا سالسي لو أننا قتلناه؟ لقد عدت. لماذا عدت؟ اسمع، هل تريد المزيد من المال؟ أننا صحنا خلفك، لكننا لم ننادي عليك. هل تريد بطاقة شخصية تفيد أنك لست جارة؟ لا، ولماذا يقول لي اسم آخر؟ إنني جارة. أنت لست جارة. أنا جارة. جارة، أنت لست جارة. فعلا أنت لست جارة. إنك لن تكون أبدا جارة. خذ هذا المبلغ. أنت لست جارة، فاهم؟ لا أريد نقودا. خذ هذه النقود أيضا. جارة، هل عدلت عن بيع الميدالية؟ ستصير الميدالية لكما. إذا لماذا رجعت؟ بلوط. ما له البلوط؟ أريد أن أدخل يونتابور وأرى البلوط. ترى بلوط. يريد ان يرى البلوط. اي بلوط؟ حتى يوم طابور هذا الاسم لا يوجد. ساذهب الى شجرة البلوط انظر اليها ثم ارحل. اسمع، شجرة البلوط هذه قطعت من زمان. انظر الى المكان الذي نمت فيه. لقد بنوا مكانها بيتا، هل تفهم؟ اشك في ان يقام مكانها شيء ما. لقد كانت شجرة بلوط كبيرة. بلوط. اسمع يا جارة، لماذا اعدت النقود؟ لو لم اعدها لكما سوف تمنعونني من دخول المدينة. انك لا تفهم يا جارة، سوف يشنقونك في المدينة. وماذا يهمكما من ذلك؟ لأشنق. اسمعوني، ليشنقوني في هذا المكان حيث شجرة البلوط. لقد فعلت أعمالا أخرى، منحوني لأجلها ميداليات، وسوف يبكي الحبل علي من أجلها. بل من الممكن أن يمنحوني مرة أخرى ميداليات. يذهب براين خلف ظهر جارة. جارة، لماذا لم تذهب إلى المدينة من طريق آخر؟ لكي أرد لكم النقود. جارة، ابتعد عن هنا يا جارة، أرجوك ابتعد. طيب، لكن لماذا؟ لأنك لست جارة. أنا جارة. أنت لست جارة. أنا جارة. أنت لست جارة. أنا جارة. أنت لست جارة. أنا جارة. انظر، إنهم مرة أخرى سيمنحونني ميدالية. سيأتي القائد ويقبلني ويعطيني ميدالية. سوف أدخل يونتابور وأجلس تحت البلوط. أنا جارة فاهمين؟ أنا جارة. كنتم مع لست أنت جارة. قام بالتمثيل خالد الذهبي في دور براين، مفيد عاشور في دور سالسي، وقام بدور جارة محمد محمود. رواها لكم محسن حلمي. الهندسة الصوتية سيد كامل. لست أنت جارة، مسرحية في فصل واحد، تأليف الكاتب التركي عزيز نسين، ترجمها عن اللغة الروسية دكتور مصطفى يوسف منصور. لست أنت جارة، إخراج رجب الحلواني. Thank you.